منه قرآن كريم رتل القلب سطورا من ضياء راجيا أن يغسل الذنب العظيم يا إله الكون يا المولى العظيم يا كريما منه قرآن كريم رتل القلب سطورا من ضياء راجيا أن يغسل الذنب العظيم تب علي فيدي مثقالات أنا ساجيا راجيا أن تغفر الذنب فانحنيت راجيا أن يغفر الذنب العظيم.